سائل يقول: من المعلوم كثرة انتشار المنكرات الظاهرة مثل البنوك الربوية ومحلات بيع الفدية والأغاني وحلق اللحى وبيع المحرمات وكثرة المتلبسين بذلك، فكيف السبيل إلى الإنكار على أولئك جميعا، وما هي الطريقة المثلى؟ اتقوا الله ونسأل يجب حسب القرآن يبين لمن استطيع البيان لم يجب له رداء ولا مشاركة في البنوك ولا في حلق لحيته ولا التدخين ولا في المسجد ولا عوض والديه ولا قطيعة الرحم ولا إسبال الملابس إلى غيره، حسب طبعا كل هو جاهل يتقي الله حسب طبعا، ولا قال له مثل هذه ولا قال مثل هذه يا أخوان اتقوا الله، هذا من يجيب هذا حرام ولا يسبوه ولا قال لهم مثل تفصاحي كان يبالي به يتكلم بكلام طيب ويرشد من الخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.